بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة الحديد. وصلنا إلى قول الله تعالى: جزاك الله خيرا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ولك أن تنتبه أن الله تعالى قال في الآية السابقة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، ثم قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. يعني أن الله تعالى يخبر عن المؤمنين المتصدقين المنفقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم إلى عرصات القيامة بحسب أعمالهم. نسأل الله أن يعظم نورنا يا رب العالمين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، فمنهم من نور مثل الجبل. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين بكرمه وجوده وفضله ومنته. ومنهم من نور مثل النخلة، ومنهم من نور مثل الرجل القائم، ومنهم من نوره، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه، يتقد مرة ويطفأ مرة. سبحان الله جل جلاله. فاوت الله بين العباد في الآخرة. يا إخواني، اعلموا يقينا أن هذا التفاوت في الآخرة على قدر التفاوت في الدنيا. يعطى المؤمن نورا يوم القيامة يعبر به على الصراط في ظلمات حالكة. نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. هذا النور الذي يكرم العبد به يوم القيامة في عرصاتها، هذا النور على قدر إيمانه وعمله ويقينه في الحياة الدنيا. الناس متفاوتون في الدنيا في الإقبال على الله والمسارعة في أمره والاستجابة لدعاء الله، لداعي الله عز وجل، وفي تعظيم حرمات الله. فعلى قدر إقبال العبد على ربه ومسارعته في طاعته واجتنابه ما حرم الله عليه، على قدر ما يعظم الله له النور. فكلما كان إقبال العبد أكثر وأكبر، كلما كان نوره أعظم، كلما كان نوره أعظم. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما يقول: منهم من نور مثل الجبل، نور عظيم، لأنه سابق في الخيرات وسارع إليها. ومنهم من نور مثل النخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نور في إبهامه، يتقد مرة ويطفأ مرة. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من بين المدينة إلى عدن. نور عظيم، من المدينة إلى عدن، أبين وصنعاء فدون ذلك. وقال سفيان رحمه الله، ساق بسند عن جناد بن أمية، قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم. يعني مكتوبون، كل ما نقوم بمكتوب. فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، لا نور له، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الذي لا نور له أو نور في إبهامه يوقد مرة ويطفأ مرات، هذا لأنه لم يكن مسارعا في الخيرات. نسأل الله اللطف والسلامة. وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى المؤمنون ذلك أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا، كما مر معنا في سورة التحريم، ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن يسعى نور بين أيديهم أي على الصراط. أيها الأحبة الكرام، والضحاك قال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال وبأيمانهم كتبهم. وهذا اختاره الإمام جرير الطبري رحمه الله تعالى عليه، إمام أهل التفسير، قال يسعى نورهم بين أيديهم على الصراط وبأيمانهم كتبهم، يعني أخذوا كتبهم بأيمانهم، وهذا عنوان الكرامة. ثم يسعى نور أعمالهم بين أيديهم يضيء لهم ظلمات الصراط. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، أنت الكريم جل جلالك. واسمع لهذا الذي ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند حسن. قال أبو أمامة وكان في جنازة فصلى عليها، فلما صلى عليها قال، صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها، قال أبو أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة الباهلي، قال أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات. يعني أنت الآن في منزل تستطيع أن تحوز الحسنات، ما استطعت، تكثر من الخير. ما الذي يمنعك من ذكر الله؟ هل هناك مانع يمنعك من الصلاة، من الصدقة، من الصيام؟ أبدا، نسأل الله الإعانة والمدد. أصبحتم في منزل، أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا. يشير إلى القبر، يعني خلاص كل واحد منا ذاك الرجل يوشك أن ينتقل من هذه الحياة التي يدار العمل إلى القبر، ويوشك أن تنتقلون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا. يشير إلى القبر، قال بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق. أي والله بيت الوحدة، والله يا إخواني لا زوجة تكون معاك ولا ابن ولا أب ولا أخ حبيب ولا شيء، لكن معك عملك ملازم لك في قبرك إن خيرا أو شرا. بيت الوحدة بيت الظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من قبره مليء بالخيرات والنور والبركات، ومن الناس من قبره ظلمات بعضها فوق بعض. بيت الظلمة بيت الدود، اللهم استعان، اللهم استرنا والطف بنا يا رب العالمين. وبيت الضيق، يضيق القبر على العبد حتى تختلف أضلاعه، أما العبد الصالح يفسح له في قبره مد بصره. إلا ما وسع الله، يعني القبر يضيق إلا ما وسع الله تعالى وشاء أن يوسع الله عليه. تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة. أيضا القبر لست يعني مخلد في القبر، لا، القبر برزخ بين الجنة وبين دار الدنيا والدار الآخرة. تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن قد يغشى الناس من أمر من أمر الله، قد يغشى الناس أمر من أمر الله، فتبيض وجوه وتسود وجوه. يا رب اجعلنا ممن تبيض وجوههم. ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا. وهو المثل الذي ضربه الله جل جلاله في كتابه، قال أو كظلمات في بحر لجي إلى قوله فما له من نور. فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير. ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال يخادعون الله وهو خادعهم فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم يرجع تاني الأهل الدنيا أهل الإيمان. وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه العذاب نسأل الله العافية. فلذلك أخي خذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك والله ومن شبابك لهرمك خذ من دنياك لأخراك لا تركن لهذه الدنيا والله ما دامت لعبد من العباد أبدا ولو كانت تبقى لأحد لبقيت له صلى الله عليه وسلم. فلا تبقى الدنيا على حال. والسعيد الذي يأخذ من صحته فعلا لمرضه يأخذ من غناه لفقره يقدم عملا صالحا يجده بإذن الله بين يدي ربه ومولاه. قال سليم بن عامر فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز بين المؤمن والمنافق نسأل الله العافية. المنافقون كثر لا كثرهم الله تجدهم يتكلمون في أذية الإسلام وأهله وفي إلحاق السوء بالمسلمين ولا تكتم أصواتهم حتى يأتي هذا اليوم العظيم وإذا بهم يخادعون خدعة عظيمة جزاء وفاقا لخداعهم في الحياة الدنيا لأهل الإيمان. أيها الأحبة الكرام قال ابن عباس بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة. يعني ذاك العبد الذي يضيء نورا له يضيء له النور هذا إن شاء الله دليل له إلى الجنان نسأل الله من فضله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات يعني بشراكم يا معشر المؤمنين هنيئا لكم هذه البشرى العظيمة من الله جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار في الجنة أنهار كثيرة أنهار من خمر أنهار من ماء غير آسن أنهار من عسل مصفى أنهار من لبن لم يتغير طعمه فيها النيل فيها الفرات فيها سيحان وجيحان أنهار عظيمة فيها الكوثر فيها حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من سادات عباده ومن سادات أوليائه. جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم خالدين فيها أي ماكثين في هذا النعيم أبد الآباد لا انقطاع لها لا يبغون عنها حولا ولا يخافون أن يخرجوا أمنوا وهم في نعيم دائم أبدا. ينادي منادي من قبل الله عز وجل يوم القيامة بعدما أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم اجعلنا خالدين في النعيم المقيم يا رب العالمين. ربنا كريم يجبر خاطر الضعفاء والمساكين إن علم الله منك حبا لهم واستجابة لأمره ومسارعة في طاعته واجتناب ما حرم الله عليك الله يعظم لك أجرك ويعظم لك نورك يوم القيامة يقبل الحسنات ويتجاوز عن السيئات سبحانه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا أي انتظرونا وهذا والله بلاء عظيم يحل على المنافقين. تخيل أنت أن المؤمنين مع المنافقون معهم، والكل مشى ومعه نور، أخذ نورا في وسط في جملة المؤمنين، وإذا بهم يرون مليارات آلاف ملايين أعداد هائلة من المؤمنين مروا أمامهم بنورهم على الصراط، والناس أمامهم يمرون، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجويد الخيل وغير ذلك. وإذا بهم لما جاءوا وصلوا إلى الصراط يريدون أن يعبروا صراط، لا تتخيل يعني أنها شيء يسير، نار جهنم تحته وصراط دقيق، والكل لا بد أن يمر. إذا به يطفأ نوره ويقف في حيرة شديدة وفي ظلمة عظيمة، فعندها ينادي المنافقون أهل الإيمان الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا، ينادونهم ألم نكن معكم. سبحان الله، يا فلان يا فلان انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا لعلنا نعبر الصراط في نوركم، لعلنا نمضي ونمر على الصراط في النور الذي معكم. ينادونهم يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا نقتبس نأخذ من نوركم، قيل ارجعوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى أرض المحشر لعلكم تجدون نورا تأخذونه، أو ارجعوا إلى الحياة الدنيا لو كنتم تستطيعون فتعملون عملا صالحا يكن لكم نور به. وهذه بلية عظيمة تحل على هؤلاء المنافقين، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: فضرب بينهم بسور، يرجعون إلى أرض المحشر يظنون لعلهم يأخذوا، فيجدوا الحسرة والندامة والألم، يرجعون إلى الصراط، ضرب بينهم بسور له باب. هذا السور حاجز بين أهل الإيمان، بين أهل الجنان وبين أهل النيران، كما قال ربنا تعالى في سورة الأعراف: بينهما حجاب وبينهما حجاب. فهذا السور كما قال الحسن وقتادة حائط بين الجنة والنار، باطنه في الرحمة من قبل أهل الجنة وظاهره من قبل أهل النار العذاب، نعوذ بالله عز وجل من عذابه. وهنا قال ابن جرير: وقد قيل إن ذلك السور هو سور بيت المقدس عند وادي جهنم، ثم قال وساق بسنده عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن السور الذي ذكر الله في القرآن الكريم فضرب بينهم بسور له باب هو السور الشرقي باطنه المسجد، مسجد الأقصى، وما يليه وظاهره وادي جهنم. ثم روى ابن جرير عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى للناس، وأن هذا مثالا لذلك، لا أن هذا هو الوادي الذي أو لا أن هذا هو الذي أراد الله في القرآن الكريم من أنه هو هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم. قال: فإن الجنة في السماوات في أعلى عليين، والنار في الدركات أسفل سافلين. يعني بعض السلف كمن ذكرنا مثل عبادة بن الصامت من الصحابة وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار وزين العابدين علي بن الحسين كانوا يمثلون للناس السور بسور المسجد الأقصى، والوادي هناك وادي قريب من بجوار المسجد الأقصى يقال له وادي جهنم، فيقول لهم: هذا السور فاصل بين أهل الإيمان وأهل النيران، ولكن ليس هذا بعينه، وإنما أرادوا تقريب المعنى للناس فكانوا يضربون لهم مثلا. ولكن اسمع، قال الحافظ ابن كثير: وأما قول كعب الأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد، فهذا من إسرائيلياته وترهاته، وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا أو استكملوا أو استكمل دخولهم أغلق الباب، وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين يا فلان ألم نكن معك في الدنيا، ألم نكن معكم يا فلان ويا فلان، ألم نكن معكم في الحياة الدنيا، نصلي معكم الجماعات ونشهد معكم الجمعات وغير ذلك. سبحان الله العظيم، قالوا ينادونهم ألم نشهد معكم الجمعات ونصلي الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر الغزوات. كان المنافقون في زمان الرسول يجاهدون وكانوا يصلون الجماعة وينفقون أموالهم، سبحانك رب ما أعظمك، ونؤدي معكم سائر الواجبات. قالوا بلى، فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين لهم نعم بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم. قال بعض السلف الصالح فتنتم أنفسكم باللذات والشهوات والمعاصي، وتربصتم، التربص والتأخر، تربصتم أي أخرتم التوبة، وتربصتم أي تربصتم بحلول البلاء على أهل الإيمان والعياذ بالله، وتربصتم بالحق وأهله، وارتبتم شككتم في البعث بعد الموت، ما كان عندكم يقين في البعث بعد الموت، وتربصتم وغرتكم الأماني، الأماني يعني عندهم أماني عظيمة ويقولون سيغفر لنا، كما قال الله تعالى جل جلاله يأخذ خلفا بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فيا أيها الأحبة الكرام احذروا الأماني، الشيطان يزين الإنسان يقع في الحرام ويقع في معصية الرحمن ويقصر في الواجب ويقول ربنا رب غفور رحيم، لا شك أن الله غفور رحيم، ولكن على العبد أن يؤدي أمر سيده ويجتنب ما حرم الله عليه مولاه ويسارع في الطاعات ويرجو عفو الله عنه بعد ذلك. أما أن يجلس بلا عمل وبلا وينتهك الحرام ويقول ربنا رب غفور، لا شك أن هذا من الأماني التي قال الله عنها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن، ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذا لا بد لنا من العمل حتى ننجو بفضل الله تعالى. ولذلك قال قتادة كانوا، أي المنافقين كانوا على خدعة من الشيطان، والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يا الأحبة الكرام الواجب على العبد أن يكون عاقلا كيسا فاطنا منتبها لدينه، على حرص حريص على مرضات ربي ومولاه، لا يكون عنده كسل في مرضات الله، وكذلك أيضا يعني على انتهاك لما حرم الله جل جلاله، بل الواجب على العبد أن يكون مسارعا في الخيرات ما استطاع، وكذلك مجتنبا للمحرمات ما استطاع وقدر على ذلك. ربنا جل جلاله يقول: وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أي جاءكم الموت وأنتم على هذه الأماني، وأيضا وغركم بالله الغرور، الشيطان الرجيم غركم، جعلكم تقعون في الحرام. ولذلك العاقل الذي يجاهد نفسه لله ولا يتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان ينقلك من معصية إلى معصية أكبر منها وهكذا حتى يخسر المرء دينه، نسأل الله العافية والسلامة. وقال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. مولانا جل جلاله قال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. والله يا إخواني هذه الحسرة العظيمة. فاليوم يوم القيامة عندما يطفأ نورهم ويرون أنهم قد ذهبت أعمالهم هباء منثورا، ولا أجر لها ولا بقاء لحسنة واحدة من أعمالهم، يتمنون أن لو كانت لهم الدنيا بأسرها يفتدون بها. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. صدق الله جل جلاله. قال الله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني وإن تدفع فدية مهما دفعت لا يؤخذ منها. وقال الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال تعالى: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نسأل الله العافية. واسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: فإنه عجب. قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك، ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. نعوذ بالله من الخذلان يا رب العالمين. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، هذا الأمر العظيم الذي أخبرنا الله تعالى به: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. المنافقون نفاق اعتقاد، هم كفار، لا يؤخذ منهم فدية يفتدون بها. فإذا كان المرء يوم القيامة يتمنى أن لو كانت له الدنيا افتدى بها، ولعله في الدنيا أكل حرام وأكل رشوة وأكل أموال الناس بالباطل ووقع في الزنا وأشرك مع الرحمن وفعل وفعل، ما بالنا في هذه الحياة الدنيا؟ الحمد لله نحن الآن في مهلة طيبة وفي عافية. افتدي نفسك يا عبد الله، اشتري نفسك من ربك، احذر أن تأكل الحرام، احذر الحرام كله، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ما الذي يدفع العبد أن يؤخر أمره حتى إذا جاء يوم القيامة يتمنى أن لو كانت له الدنيا بأسرها لافتدى بها؟ أنت الآن الأمر هين بالنسبة لك. احجب نفسك عما حرم الله، سارع في طاعته، ابتعد عن الحرام، أخرج من مالك شيئا يسيرا ميسر الله لك بين يديك، افدي نفسك بمالك وافدي أهلك وأحبابك ما استطعت. فلا يؤخر العبد أمره حتى إذا جاء ولقى الله عز وجل وقابل مولاه يكون يوما عسيرا عليه، نسأل الله العافية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، مصيركم إلى النار يا أيها المنافقون، نعوذ بالله، هي مولاكم وبئس المصير الذي يصيرون إليه. واسمع لهذه الآية العظيمة نختم بها إن شاء الله تعالى، آية تخلع قلوب أهل الإيمان لو أننا نعقل عن الله أمره. إي والله، قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. مولانا يعاتب عباده، يعاتب أهل الإيمان. قال قتادة عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. بل صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله تعالى عاتبنا، لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنوات. سبحان الله العظيم، 4 سنوات مرت عليهم في الإسلام ومولانا الجليل يعاتبهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ونحن لا حول ولا قوة إلا بالله. يمر علينا 4 ثم 4 إلى أن يصيروا 40 عام أو 40 عام تمر عليك وما لنا قلبك. سبحان الله العظيم، هذه مصيبة عظيمة. وجب على العبد منا أن يأخذ بأسباب رقة القلب وأن يلين قلبه. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. اسمع، هذه الآية لها قصة عظيمة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك، وهذان سيدان من سادات المسلمين قاطبة. ولكن المرء في أول حياته قد لا يكن له ذكر أبدا، يعني قد يكون من شرار الخلق. ممكن في أول حياة الإنسان يكون عربيد، فاسق، فاجر، يعني من أهل العصيان وشارد عن ربه، ثم يشاء الله له الهداية فيصير من سادات الأولياء. قال: سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده، يعني ما أول أمرك في الزهد. قال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، يعني طابت الثمار، فأكلنا وشربنا، شربوا الخمر. كان عبد الله بن المبارك بيعزف على العود، يعزف على العود. قال: شربوا الخمر، كان مع مجموعة من أصدقائه في حديقة، أكلوا وشربوا، شربوا الخمر إلى الليل، فنمنا. وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، كان يعني مولع بضرب اللي بسموه البيانو ولا العود، الحمد لله. قال: فقمت في بعض الليل فضربت بصوت في السحر، يعني في وقت نزول الإله جل جلاله أمسك هو العود ويضرب. وقال: وطائر وأردت أن يغني، أراد أن يغني، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود بيدي ولا يجيبني العود إلى ما أريد. عمال يضرب العود لا يحدث أصوات كما هي العادة. قال: وإذا به ينطق، العود ينطق كما ينطق الإنسان، يعني العود الذي بيده ينطق كما ينطق الإنسان، ويقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سبحان الله العظيم، أنطق الله العود بهذه الآية لما أراد الله من كرامة هذا السيد الكريم. قلت بلى والله، وكسرت العود وصرفت من كان عندي، فكان هذا أول زهدي وتشميري في طاعة ربي. سبحان الله. طيب عبد الله بن المبارك هذا سيد من سادات المسلمين ضرب في كل خير بأعظم سهم. عبد الله بن المبارك كان مجاهدا في سبيل الله، معلي لراية الإسلام، كان إماما ثبتا من أئمة العلم والعمل، إمام من أئمة الحديث الكبار، كان رضي الله عنه غنيا ذو مال كثير، يتصدق وينفق على الفقراء والمساكين، كان من أزهد خلق الله، وسيرته تقف معها فترات طويلة جدا. قالوا جلسنا نعد الخلال التي في عبد الله بن المبارك، قالوا والله ما وجدنا خصلة في الصحابة إلا خصلة خير في الصحابة إلا وجدنا مثلها في ابن المبارك، غير أنهم سبقوه بصحبة رسول الله بس رضي الله عنه. وهذا الذي كان كما سمعت كان يضرب العود، وليس من أهل الصلاح ولا الرشاد، وإنما كان شابا فاسقا، شاء الله له السعادة والهداية والكرامة. وأما الفضيل بن عياض ذكر له في هذه الآية السببان. السبب الأول أنه كان يعشق جارية. عبد الله المبارك كان يعني شاب برضو كان فيه فسق، ويعني يعشق جارية، فواعدته ليلا، فبينما هو يرتقي الجدران حتى ينزل البيت التي هي فيه، قال إذا به يسمع قارئا في البيت المجاور يقرأ القرآن، وإذا به يتلو هذه الآية، قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال فتسمرت قدماي، وقفت، ما استطاع أن يقدم على الحرام الذي كان يراد أن يذهب إليه، ورجع القهقرى وهو يقول بلى والله يا رب قد آن. فآواه. وكان ذكر له قصة أخرى وكلاهما صحيحتان. كان أيضا الفضيل ابن عياض قاطع طرق، كان يقطع الطريق، ولكنه كان يقطع الطريق على الحجاج، يقوم يطلع عليهم بالليل ويأخذ ما معهم من مال، ومن لم يأخذ يعني من لم يخرج ماله يفعل به ويفعل. فإذا به في يوم الأيام يختبئ في خربة بالليل للحجاج حتى إذا مروا يقطع طريقهم. قال فإذا جماعة من الحجاج تعبوا فجاءوا يستندون إلى هذه الخربة، وإذا بهم واحد منهم يقول للآخر هيا بنا قبل أن يطلع علينا الفضيل، يلا بينا نمشي قبل أن يطلع علينا الفضيل فيقطع علينا طريقنا. فأثرت فيه جدا، فقال أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين ذاهبون إلى بيت الله الحرام يخافون الفضيل، يا رب تبت إليك. فتاب إلى الله عز وجل، وكان الفضيل بن عياض الإمام العلم، إمام في الخوف من الله. سبحان الله، شوف بعد قسوة القلب والجفاء الشديد صار من سادات أولياء المؤمنين، ورزقه الله ابنا مثله علي ابن الفضيل بن عياض. والله توفي بسبب سماع آية، سمع أباه يصلي بالمسلمين ويقرأ سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فأغشي عليه ومات بسبب سماع هذه الآية. تخيل هذا الوالد الذي كان في قسوة قلبه أنه يقطع الطريق على الحجاج ويفسق ويفجر مع البنات وغير ذلك، ويشاء الرب الجليل أن يأخذ بناصيته إلى أن يصير سيد من سادات الدنيا قاطبة، كل الدنيا، الدنيا كلها تجمع على جلالة قدره، لحتى تعلم أن العبد لا يبقى على حال، ممكن يكون فعلا في مبدأ أمره إنسان شارع عن الله بعيد، البيئة اللي موجود بها بيئة تعين على الشر والمعاصي، إذا به ينتقل إلى بيئة أخرى إن شاء الله يصير وليا من سادات الأولياء. ربنا تعالى يقول: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا. أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أعظم ما يرقق القلوب كتاب الله، كتاب الله جل جلاله يرقق القلوب، قراءته وتدبره وتعلم تفسيره ومعانيه والمراد منه. وأعظم ما يكرمك الله برقة القلب بالعمل بالقرآن، العمل بآياته والدعوة إليه. وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد، يعني طالت عليهم المدة بين نبيهم، بين أهل اليهود، بين موسى، بينهم وبين موسى، فطال عليهم الزمن فقست قلوبهم. كذلك النصارى طال الزمن بينهم وبين عيسى، كلما بعد الناس عن مكان النبوة، عن زمان النبوة، تقسى القلوب. فربنا تعالى يقول: لا، هذه الأمة لا تكون كأهل الكتاب، لأن في هذه الأمة ربانيون وعلماء وقراء وحمل للشريعة على مدار الزمان إلى آخر الدنيا بتمامها، فيترق القلوب بسماع القرآن، بسماع سنة الرسول، بسماع المواعظ. ولذلك الواجب علينا يا إخواني ألا يترك العبد منا قلبه حتى يقسو، الواجب أن يتعاهد المرء قلبه بسماع المواعظ وسماع القرآن وتلاوة القرآن وتلاوة السنة حتى يخشع قلبه، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا رد على الجهلة من أهل زماننا. رب العزة يقول: كثير من أهل الكتاب فسق، كفر، فجر. هذا المراد، الفاسق خارج عن طاعة الله تعالى، والمراد هنا فاسقون أي كافرون، فسق منتهكون للحرام. كثير من أهل زماننا يقولون إن الأوروبيين ما شاء الله والله يعني أحسن من المسلمين. من قال هذا؟ لا يقول هذا إلا إنسان غير منصف وإنسان مغمى عليه، أو ينظر يبهر بما عندهم من ماديات ودنيا ولا ينظر إلى ميزان الشريعة. يقول في أمريكا ما شاء الله يعني مبهور بهذه الحضارة الزائلة. نعم عندهم تقدم دنيوي، ولكنهم حرموا أعظم نعمة، نعمة الإيمان. مولاك يقول: وكثير منهم فاسقون. ولذلك في غير ما آية قال الله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم أمة مقتصدة وأكثرهم الفاسقون. أكثرهم الفاسقون، لو وجدت منهم إنسانا عدلا ترى منهم مليون، أكثر من مليون إنسان ظالم جبار، ظالم يحيد عن طريق الله. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، قليل منهم أهل الأمانة. من هذا الذي يؤدي الأمانة؟ والله لا يحسن أبدا إلا من أجل الإعلام ومن أجل أن يأخذ الخيرات التي عند المسلمين. كذلك رب العزة يقول: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يعظم لنا نورا، ونتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتي إلى بيت الله كما روى مسلم في صحيحه، كان يدعو ربه قائلا: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، اللهم أعظم لي نورا. وتذكر أيضا: ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم نورا عظيما في الدنيا والآخرة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وافقنا ولا تخذلنا يا كريم، وكرمنا ولا تهنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.